بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. قال المؤلف رحمه الله: ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. نرجع لحديث أبي أمامة. قال أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو بئر. هؤلاء دخلوا في الإسلام وانطلقوا منه كالسهم، ما عرف منه شيء بالإسلام. دخلوا فيه وخرجوا بسرعة وبقوة وبعنف، فما بقي شيء علق بهم. من هنا يكفرهم بعض العلماء ثم لا يعودون. المبتدع ما يرجع، يعني العاصي وكثير من العصاة يعني يرجع ويتوب. رجعوا على يد ابن عباس. الآن والله تكتب المجلدات في بيان وفضح البدع التي تعلقوا بها وتربوا عليها لا يرجعون عنها، لا يعودون. ليه؟ لأنهم تمكنت هذه البدع من نفوسهم، فهي الإسلام. لكنه الإسلام الذي جاء به غير رسول، إسلام أهل البدع وطواغيت أهل البدع. لأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا تطيعه في مخالفة المنهج والعقيدة، تقدم رأيه على المنهج والعقيدة، تقدم ضلالاته حان عنها. طاغوت، طاغوت بوع بارك الله فيك، مطاع. هم الطواغيت، الطواغيت كثير كما قال ابن القيم، خاصة إذا كان، أعوذ بالله والعياذ بالله، إذا كان هذا نفس عقيدته باطلة تتخذه إماما وهو محاد لله ومخالف لمنهج الله ويتطاول على أولياء الله، تتخذه إماما، يا ويلك، كيف خذلت الإسلام وخذلت الحق وأهله وحاربته؟ سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، صوت جلد هنا وبس، واختنقوا، ما في شيء، ما ينزل إلى قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، فما سئل أغلب ولا تلين جلوده، جفاء غلظ فيه، وينظرون إلى الناس من استعلاء. والله أخي أتبعت منهج سيكون يربي أتباعه على الاستعلاء والكبرياء على الكفار وهم المجتمعات الإسلامية. أما أمام اليهود فالسلام العالمي مع الهنادي مع الشيوعي مع كل شيء، هم أحرار في عقائدهم وأحرار في دعوتهم، ويجب على الإسلام أن يحمي دعواتهم وعقائدهم، لأن ما جاء إلى لحماية هذه الأبرياء. ويقرؤون هذا الكلام السخيف الضال الملحد، يقرؤونه ويرتفع هذا الكتاب وصاحبه إلى عليين عندهم، وفيه كل البلاء. وأي كتاب تقرأه من كتب فيها كل البلاء، وفي مقدسة ويشاركهم الله الروافض في تقديس سيقض وتقديس كتبه والاهتمام بها وترجمتها إلى لغات الجزء. الروافض يا أخوة يحتفون بسيقض كما يحتفون بالخميني، لأن ذاك إمام ظاهر، هذا إمام سري، ذاك إمام ظاهر برز، هذا إمام خفي، ولهذا يحتفون بكتبه ويعني من رموزهم. وضعوا له طابع بريد كذا قطعة صغيرة باقع شارية مثل خميني، كتبه توزع لنزح الروافض ويستشهدون بها. يكفيكم هذا لضلال سيده لإدارة، يكفيكم هذا إذا كنتم ما تعرفون اسمعوا. وهذه أدلة أنا أسوقها لكم الآن، تعالوا أنا أوريكم طابع البريد

نصوص الوعد، نصوص الوعيد، نصوص الإيمان، نصوص الكفر، النفاق، جمعوها، عرفوا مقاصد الشارع منها، أخرج استنبطوا منها الأحكام الإسلامية الصحيحة. طيب الرسول يقول إذا التقى المسلمان سيما فالكافر المقتول، قاتل المقتول في النار، أهل الصفين كلهم في النار، كلهم في النار، ليه؟ غير هذا، غير هؤلاء، هؤلاء مجتهدين. أهل الجبل في النار، لا، بارك الله فيك. إذا كان لأجل أهواء والأجل دنيا والأجل مال والأجل عقائد، هذا الذي فات في النار. أما هذا يرى الحق معه، هذا يقاتل عثمان، عثمان ظلم قتل، ففعل به ما فعل، اشتبه الأمر على أهل الشام. علي رضي الله عنه عارف نفسه أنه بريء، وذول أخذ الشاعة طبعا فيه أهل سوء، فسيرسكم في علي التهم. قالوا كيف قتل عنده، وكيف يأوي القتلة، وكيف كيف كيف شبه. فالتبس الأمر على الجميع، علي على حق، ويشهد له الرسول أنه على حق، والأمة تشهد على حق، وأولئك مخطئون لكن معذورون، لأن الفتنة هذه إذا أقبلت ما أدركها كثير من الناس، ما يعرف الناس إلا بعد أن تدبر. فالتبست الأمور بالشائعات والباطل وكذا وكذا، بقي الشبه عند أهل الشام، وأكثرهم مخلصون ويريدوا وجه الله، وشافوا خليفة مقتول مظلوم، وشافوا القتلة راحوا إلى علي. علي ما يقدر يقوم بهذا القتلة، ما يستطيع. يعني حاله مثل حال الرسول لما كان المنافقين يعيشون في وسط المجتمع الإسلامي ويثيروا عليه البلاء، ما يقدر يتخلص منهم، ويجي يبغى يدخل بعضهم يقولون يروح اشاعات ضده انه يقتل اصحابه، وهؤلاء جاء علي يقتلهم ولا يخرجهم ولا كذا، ثارت قبائلهم. ماذا يصنع؟ علي مجتهد مصيب ومعذور في وجود هؤلاء القتلة في صفه، ومعاوية معذور لان الامام الخليفة ابن عمه قريبه قتل ظلما وعدوانا، قتله المجرمون وراح انحازوا الى صف علي، ماذا يصنع؟ والإشاعات زيد النار اشتعالا والعياذ بالله. فلهذا عذرهم السلف، عذرهم السلف بارك الله فيكم. وبعدين قتل المؤمن سباب المؤمن الفسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. كيف عند الخوارج كفر خلاص، ها يخرج من الإسلام. وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى مثلها، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الجهلة السفهاء، ها يعني لا تجروا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ها يحملوها مثلا على علي ومن معه ومعاوية معه في النار كلهم كفار، عرفتم؟ طيب حتى لو كان تقاتلوا على عصبية ما هو كفار ما دام لم يستحل دم أخيه. فإذا الآن قبيلتان اكتسلت، يدخل العلماء والمصلحون بين قبيلتين، يصلحون بينهم ويصدق عليهم، وإن كانوا قد سفكت الدماء وأخذت الأموال لم يخرجهم هذه الكبائر عن دائرة الإسلام، فرابط الإسلام تربط بينهم وهم إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فالعلماء الراسخون نظروا لهذه النصوص اللي فيها التكفير وهذه النصوص اللي فيها الأخوة وجميع الأشياء، بارك الله فيك. الذي يسرق لعن الله السارق وكذا وكذا. وبعدين عند الخوارج السارق مرتكب الكبيرة كافر، يسرق كافر. طيب كيف الرسول يقيم عليه الحد؟ والزاني عندهم كافر كبيرة، كيف الرسول يقيم عليه الحد؟ حد الكافر السيف، ما هو الحد؟ حد الرسول يصلي عليه ويؤمر بالصلاة عليه، كيف كافر؟ فهؤلاء المساكين لا يصل إلى تراقيهم، بس حد التراقي فقط، لا ينفذ إلى القلوب، لا تفقه، لا تستوعب النصوص، لا تفهم مقاصد الشارع، لا شيء، قلوبهم مقفلة والعياذ بالله. على كل حال هذه صفات هؤلاء، والسلف الصالح

يقول ما يكون حارج إلا إذا خرج عن حاكم العدل ما شاء الله. هم يرون علي ما هو عادل وعثمان ما هو عادل، والذين يقدسون السيد قطب يرون عثمان ما هو عادل ولو تستروا. وإلا كيف تقدسون السيد قطب الذي يطعن في عدالة عثمان ويسقط خلافته وهو لا يسقط إلا بالكفر لأنه تكفيري رئيس التكفيريين، فما يقدر يذهب بتكفير عثمان. والروافض هو جمع بين فكر الخوارج والروافض، هو حمل راية الخوارج راية الروافض ورايات أخرى جمعها كلها سيد ها. فيأتي عثمان جائر نخرج عليه، ويأتي علي جائر نخرج عليه، وهكذا ولا يمكن. وذكر رأيتم كيف قام في عدالة الرسول، فتكون مسألة ما لا ميزان، عادل عندك وهو عادل عند اللي يخرج عليه. إذا نحن بحسب أن ما دام الحاكم في دائرة الإسلام والأمر ضبطه رسول الله عليه وسلم، ولو كان فاجرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام ما دام يقيم الصلاة لا يجوز الخروج عليه. عرفتم؟ هذا حكم الله رسوله عليه الصلاة والسلام، ما حكم الصفاء. تقول هذا فضيلة الشيخ لقد سمعت من بعض الشباب أنك تعتمد في نقدك على سيد قطب على سماع بعض طلابك، هل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ يا أخي كتب عندك اقرأ، كتب موجودة مبثوثة اقرأها وشوف. صراحة أقول بالنص والحق، وقد أشاعوا مثل هذه القلوب الخسيسة، فما شاءت يوم لو جاءني 15 شاب تقريبا سلموا عليه وجلسوا وتحدثنا وكذا، سامعنا ايش كيف؟ قالوا والله كنا نسمع انك تبتر النصوص وتفعل وتفعل وتفعل، فجئنا لكتبك وقرأناها وقرأنا النصوص التي نقلتها عن سيد قطب وغيره، فوالله يا شيخ ما وجدناك نقصت ولا زدت حرفا، حتى الفواصل وجدناك يا شيخ رميت ان كلها مع هذه النصوص، فكتبي عندكم. أقول قال الصبي الفلاني وقال الغلام الفلاني قال لي، ولا أقول قال سيد قطب في الظلال، قال سيد قطب في المعالم، قال جزء كذا صفحة كذا في العدالة. شوف إذا وجدتم هذه المعلومات فاعلموا أنه ما يحارب الربيع إلا بالكذب، وهذا من ألوف الكذبات الخبيثة التي تشاع ضد الربيع. والآن يحاربون المنهج السلفي ما هم واجب في شخص ربيع في العالم كله، ليه؟ ما وجدوا سبيلا لحرب المنهج السلفي إسقاطه إلا أن يحاربوا هذا الرجل، يأتي بمنهج النقد لأهل السنة والجماعة وينقل قواعدهم ونصوصهم وتطبيقاتهم وهو إلى آخره، يكون منهج ربيع. والله الخوارج الأولون كانوا عندهم صدق، أما هؤلاء فالكذب شعارهم ودثارهم، والتقية كذلك دثارهم وشعارهم، عندهم تقية عندهم كذب عندهم حرب للمنهج السلفي في شخص ضعيف. بارك الله فيكم، ما يقدروا يواجهون ابن باز الألباني كذا، هذا استضعفوه مسكين وصبوا عليه أكاذيبهم وافتراءاته. قرأوا كتاب صراحات ظالما أو مظلوما، ها؟ ما أدري هذا زنديق ويعني ظهر في وسط هؤلاء القوم يكذب ويفتري، ما أدري شكله، ما أعتقد أن يكون زنديقا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلها نصر للظالم وظلم للمظلوم، عكس الحديث. وهذا شوف يقول من خيط البريان انصر أخاك ظالما الحديث، ويبيع له مقاصد الطيبة مقدمة، وأنه قصد نصرة الحق، وأنه أنه أنه وهو أفجر من إبليس وأفلم منه. إبليس لا يقيل هذا الكلام، لا أفلم منه، ويقول عن محمد أمان أنه يقول بوحدة الوجود، وسيد قطب ما قال بوحدة الوجود، وهو يلهج بها من شبابه إلى موته. محمد أمان يحاربها أشد الحرب في دروسه وفي مؤلفاته إلى أمان، وانتقد السيد قطب في وحدة الوجود وفي سب الصحابة نقدا مرا، ولهذا رموه وقت شفت ولا

بل يجب أن نبحث المحاسن. تكلم على كلينتون، تكلم على رئيس اليهود باسمه، ها؟ لا يجوز إلا أن تبحث وتفتش في ملفاته وتاريخه، تجمع حسناته وسيئاته وتحط ميزانه وتزن. وماركس ولينين وأمثالهم ورؤساء الضلال كالخميني وأمثاله لا يجوز أن تتكلم أبدا إلا بعد أن تبحث عن محاسنه وتزن حتى تعتدل الكفتتان. يعني ما يقول باطل، أنا لا أعرف حسنات وسيئاتي إلا الله عز وجل. يمكن يظهر قدام حسنات وفي الباطن يفعل أشياء كثيرة، فأنت ليس كل الظهر أيضا ينشر شرا. بين هذا الشر حتى يحذره الناس، ترى يسرق ولا سرق. بارك الله فيك، ما تقول والله هذا إمام ومصلي وإلى آخره وتذكر حسناته وبعدين تقول والله سرق. ها؟ تريد أن تسقط الحد عنه. لا، والسارق والسارقة فقاضي. شوف مسلم سماه الله بالسارق رأسا، ها؟ ما قال المسلم السارق، قال والسارق بس، ما ذكر الإسلام. فقطع أيديهما، هذا حكمه. الزانية والزاني فاجلدوا كلهم، مسلمين لو كانوا كفار نقتلهم ما نجلدهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. المبتدع الضال بين بدعته ولا تأخذك به رحمة إن كنت من المؤمنين. عرفتم؟ شوف هذا بكى رحمة به وقال كلاب النار كلاب النار وساكن هذا كلاب شبكة إلى آخره، ما أخذ سر بارك الله. هذا ما فهم القرآن مثل الخوارج تماما. الآن كتبنا 3-4 كتب في بيان منهج النقد وتدمير منهج الموازنات ولا يزالون متشبهون به، لا يزالون. يا أخي تدعو الآن النصارى يدخلون في الإسلام بسهولة، وباطنية أيضا من الروافض والله في نجران يكون الآن مقبلين على السنة بسهولة، وهؤلاء تكتب مجلدات في بيان أباطيل وما يرجعون. هو جامح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.